أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كفروا كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أحسن. يخبر تعالى عن نفسه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أخبرنا أنه قال للعباد ادعوني كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعت فليستجيبوا لي. وقال ادعوا ربكم في آيات ادعوا ربكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة معه. والدعاء يدل على افتقار وعلى تعظيم لرب العالمين وإيمان بأنه يسمع وأنه قادر على أن يجيب وأنه كريم. يدل ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لو تدعو بتحريك شفتيك فالله يعلم ذلك ويرى ذلك. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يستكبرون عن أن يدعو الله يستكبرون. فهؤلاء توعدهم بدخول جهنم. والاستكبار عن دعاء الله أعظمه الاستكبار عن عبادته، لأن الدعاء قال العلماء يشمل دعاء المسألة كقول العبد اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني، ودعاء العبادة وكل عمل يتقرب به إلى الله من صلاة وصيام. إن الذين يستكبرون عن عبادته، ويشهد لهذا قوله تعالى عن الكفار وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض الأدلة على قدرته وعلى رحمته وعلى كرمه وتفضله على الناس فمن ذلك أنه جعل الليل، خلق للناس الليل والنهار، وجعل الليل ليسكنوا فيه سكن، والنهار جعله مجالا للانتشار وطلب المعايش، وجعل النهار نشورا، وجعله منير مبصر، جعل آية النهار الشمس المضيئة. الله الذي جعل لكم الليل، الله الذي جعل لكم الليل لباسا والنهار، الله الذي جعل لكم الليل، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هذه من حكم خلق الليل هو السكون، سكون الناس فيه بعد العناء والجهد، تسكن فيه الحركات. ولهذا نقول إن ما أفرزته هذه الحضارة من وسائل الإضاءة التي أسرف فيها الناس حتى صيروا بهذا الإسراف الليل يعني مكان النهار ينتشرون فيه، ينتشر فيه كثيرون، كثير من الناس، فها هي الأسواق والتجارات تمارس في الليل، وينتشر الناس ويخرجون كثيرا، صنف من الناس لا يخرج إنما يخرج في الليل، فهم عكسوا الفطرة حيث جعل الانتشار في الليل والرقاد في النهار، فيسهر كثير كثير من الناس كما تعلمون. هذا بلاء، هذا بلاء، يسهرون كثيرا من الليل، نصف الليل أو ثلثي الليل أو كل الليل، هكذا الناس. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا، فيهما يعني فرصة للانتشار، ضياء، جعل الشمس ضياء. ثم ذكر بأن ذلك تفضل من الله، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس الكفار لا يشكرون، لا يعرفون ربهم ولا يشكرون. كثير من المسلمين يعني تغلب عليهم الغفلة عن آيات الله وعن نعم الله، عن آيات الله وعن نعم الله، ما يتمتعون بهذه النعم ولا يستحضرون فضل الله عليهم. الحمد لله، الحمد لله على نعمه. يعني يمكن بعض الناس ما يتصور النعم إلا يعني ما يتعلق بالمأكول والمشروب أو ما أشبه ذلك من أو المركوب. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم لا إله إلا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤمنون. تضمنت هذه الآية توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. ذلكم، هذا الذي أخبر الله بما فعل، ربكم خالق كل شيء، خالقكم وخالق كل شيء، كل شيء، كل شيء، نعم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره، فأنى تؤفكون. مع هذا كيف تصرفون، كيف تصرفون عن عبادة الله، كيف تصرفون عن عبادة إلى عبادة غيره؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الذين يكذبون بآيات الله يعاقبون بأن يصرفوا عن الهدى ولا يوفقون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم ذكر أيضا أمورا أخرى من آياته ونعمه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، من الطيبات بأنواعها الكثيرة من المآكل والمشارب والملابس، رزق. والله يعدل ويفصل هذا في آيات أخرى، ورزقهم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون ورزقكم من الطيبات. لا اقرأ الآية. ذلكم الله ربكم وتبارك الله ربكم. ذلكم الله ربكم أي أيضا هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وهو الذي صوركم وأحسن صوركم سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم فتبارك الله. تبارك يعني تعالى وتقدس سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. فتبارك الله رب العالمين، هو رب العالمين، رب العوالم كلها، السماوات والأرض ومن فيهن. لا إله إلا فتبارك الله رب العالمين. هو الحي، هذا من أسمائه الحي، والحي صفته، فهو الحي الذي لا يموت، وهو الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هذا يعني داخل في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، داخل في قوله. هو يقول لنا في هذه الآية هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه اعبدوه وسلوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الملك كله سبحانه وتعالى. الحمد لله ورب العالمين فيها الدلالة على عموم ربوبيته لجميع العوالم. الحمد لله، تجد هذه المعاني العظيمة تسنى يعني تكرر وتذكر بألفاظ وبأساليب مختلفة لترسيخ هذه المعاني في نفوس العباد المؤمنين بآيات الله المتدبرين لآيات الله. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، ادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآيات: هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه الآيات. تدبر هذه الآيات الكريمات الدالات على سعة رحمة الله وجزيل فضله ووجوب شكره وكمال قدرته وعظيم سلطانه وسعة ملكه. لا إله إلا الله. الحمد لله يا إخوان، الحمد لله أن جعلنا مسلمين. الحمد لله. لا إله إلا الله. نعم. وعموم خلقه لجميع الأشياء وكمال حياته واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة وتمام ربوبيته وانفراده فيها، وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي لا إله إلا في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى، ليس لأحد من الأمر شيء لا إله إلا ولا من القدرة شيء، فينتج من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده الذي لا يستحق أحد غيره من العبودية شيئا، كما لم يستحق من الربوبية شيئا، وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه، وهذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية، وهما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره، إنه لا يتعظمه سؤال ولا يحيي نوال. اللهم اهدنا. نعم. فقوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل، أي لأجلكم جعل الله الليل مظلما لتسكنوا فيه من حركاتكم التي لو استمرت لضرت، فتأوون إلى فرشكم، ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن، وهو من ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه، ويسكن فيه أيضا كل حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر وتقل الشواغل، وجعل تعالى النهار مبصرا منيرا بالشمس المستمرة في الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. هذا لذكره وقراءته، وهذا لصلاته، وهذا لطلبه العلم ودراسته، وهذا لبيعه وشرائه، وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات، وهذا لسفره برا وبحرا، وهذا لفلاحته، وهذا لتصريح حيواناته. إن الله لذو فضل أي عظيم، كما يدل عليه التنكير على الناس، حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها وصرف عنهم النقم، وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره، ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسبب جهلهم وظلمهم، وقليل من عبادي الشكور الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ويحبونها ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. ذلكم الذي فعل ما فعل الله ربكم، أي المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية، لأن انفراده بهذه النعم من ربوبيته وإيجابها للشكر من ألوهيته، خالق كل شيء تقرير لربوبيته، لا إله إلا هو تقرير أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ثم صرح بالأمر بعبادته فقال فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له، بعدما أبان لكم الدليل وأنار لكم السبيل. الحمد لله.